بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله الأخوة في هذا اللقاء في الشرح والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقف بنا الكلام على باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. قوله رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة في اللغة بمعنى التفويض، ومنه قول الله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله. فالوكالة بمعنى التفويض، وكلت فلانا أي فوضته. وأما اصطلاحا فالوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، أن يستنيب جائز التصرف شخصا مثله فيما تدخله النيابة. والوكالة، يقول المؤلف رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حاجاته. الوكالة قد دلت عليها النصوص الشرعية، ومن أوضحها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال المؤلف رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين عن متعلق به. والحكمة من مشروعية الوكالة أن الإنسان قد لا يتمكن من إدارة أعماله بنفسه، وحينئذ إما أن يفوت هذه الأمور، وإما أن يباشرها بنفسه مع تفويته لما هو أعظم مصلحة. ولهذا جاء الشرع أو جاءت الشريعة بجواز الحوالة. يقول: فهي عقد جائز من الطرفين. وذلك أن العقود كما تقدم لنا من حيث اللزوم وعدمه على أقسام ثلاثة: قسم لازم من الطرفين كالبيع والإجارة، وقسم جائز من الطرفين كالوكالة، وقسم جائز من طرف لازم من طرف آخر كالرهن. فالرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. فالوكالة من العقود الجائزة، ولكن هذا الجواز ليس على إطلاقه، فهي عقد جائز ما لم يتضمن ضررا. والعقود الجائزة إذا تضمنت ضررا صارت لازمة. يقول المؤلف رحمه الله: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. الوكالة تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله وحقوق الآدميين. حقوق الله عز وجل هي العبادات، ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: أتدري ما حق الله على العباد؟ حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحقوق الله عز وجل هي عبادته وطاعته. والوكالة فيما يتعلق بالعبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية. فالعبادات المالية يجوز التوكيل فيها مطلقا كالزكاة، فيجوز الإنسان أن يوكل شخصا في إحصاء ماله، وأن يوكله في تفريقة مال زكاته، في تفريقة زكاة ماله، وأن يوكله في الأمرين جميعا، بأن يقول: وكلتك أن تحصي مالي وأن تخرج زكاته وتفرقها. والقسم الثاني من أقسام العبادات من حيث التوكيل: ما لا يجوز فيه التوكيل مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام. فلا يجوز الإنسان أن يوكل شخصا بأن يقول: وكلتك أن تتوضأ عني، وكلتك أن تصلي عني، وكلتك أن تصوم عني، لأنها عبادات مطلوبة من الشخص نفسه. والقسم الثالث ما من العبادات: ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وذلك في العبادات المركبة التي تتركب من بدن ومال، وذلك كالحج والعمرة بورود النص بذلك. فتبين بهذا أن حقوق الله عز وجل من حيث جواز التوكيل على أقسام ثلاثة: ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية المحضة والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة، والقسم الثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز وهي العبادات المركبة كالحج. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة. فلو أن إنسانا مثلا عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل، فوكل شخصا أن يكفر عنه، فإن هذا جائز. قال: ومن حقوق الآدميين، هذا هو النوع الثاني من التوكيل، التوكيل في حقوق الآدميين. والتوكيل في حقوق الآدميين على نوعين: النوع الأول ما تجوز الوكالة فيه مطلقا، والنوع الثاني ما لا تجوز فيه الوكالة مطلقا. التوكيل فيما يتعلق بحقوق الآدميين على نوعين: النوع الأول ما تجوز الوكالة فيه مطلقا، والثاني ما لا تجوز فيه الوكالة مطلقا. فأما ما لا تجوز فيه الوكالة مطلقا فهي الحقوق التي تتعلق بعين الشخص وذاته، فلا يصح أن يوكل فيها، مثل القسم بين الزوجات، ومثل اليمين إذا توجهت عليه عند القاضي. فلا يصح مثلا أن يقول الشخص لآخر: وكلتك أن تشهد عني عند القاضي، لأن هذا الشيء يتعلق بالإنسان نفسه. والنوع الثاني ما يجوز فيه التوكيل مطلقا من حقوق الآدميين، وكالبيع والإجارة وعقد النكاح والطلاق وما أشبه ذلك. والضابط في هذا، أعني فيما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز التوكيل فيه، أن ما طلب من الشخص نفسه وما اعتبر من الشخص نفسه لا يجوز التوكيل فيه، وما قصد منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا يجوز التوكيل فيه. يقول المؤلف رحمه الله: وما لا تدخل ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. وما لا تدخل كالعقود، يعني عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، والفسوخ مثل الخلع. قال: وكلتك أن تخالع امرأتي، وكلتك أن تطلق امرأتي، وما أشبه ذلك. قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيه. إذن ضابط الوكالة في حقوق الآدميين أن ما طلب إيجاده من الشخص نفسه وتعلق بذات الشخص لا تجوز الوكالة فيه، كالقسم بين الزوجات، وكذلك أيضا اليمين ونحوها. وأما ما قصد منه حصول الفعل وإيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا تجوز الوكالة فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. تصرف الوكيل منوط بالإذن، لأنه مستفاد بالإذن، فلا يجوز للوكيل أن يتصرف في غير ما أذن له فيه، إما نطقا وإما عرفا. نطقا بأن يقول مثلا له: وكلتك في كذا، ولك أن توكل، أو ولك أن تستعين بغيرك ونحو ذلك. أو عرفا، يعني ما اقتضاه العرف. فلو أن شخصا مثلا قال لآخر: وكلتك أن تنظف بيتي، أو أن تنظف البالوعة عزكم الله، فمعلوم أنه لا يقصد أنه هو الذي يباشر هذا العمل، يقصد منه أن يتولى القيام بهذا، سواء بنفسه أم بغيره، وهذا الذي يدل عليه العرف. إذن نقول: الوكيل، الأصل في الوكيل أن تصرفه منوط بالإذن، فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه عرفا أو نطقا. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. يجوز التوكيل بجعل، بأن يجعل له شيئا، إما أجرة وإما جعلا. مثاله أن يقول: وكلتك في بيع أموالي، أو وكلتك في بيع عقاراتي، ولك كل شهر 5000 ريال. هذه وكالة بأجرة، أو وكلتك في بيع عقاري ولك من من من ثمنه الخمس أو نحو ذلك، هذا الجعل. وكذلك أيضا بالنسبة للجعالة أن يقول من باع بيتي، من باع بيتي فله كذا وكذا، هذا الجعل. قال وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط. الوكيل أمين، والأمين هو كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أم كان الإذن من المالك. مثال ما كان الإذن فيه من الشارع اللقطة والولي على مال اليتيم. من الذي أذن للملتقط أن يتصرف؟ الشارع. من الذي أذن لولي مال اليتيم أن يتصرف في ماله؟ الشارع. أو كان الإذن من المالك مثل الوكالة. فالوكيل أمين، والأمين هو كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أم كان الإذن من المالك. والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا حصل منه تعد أو تفريط حينئذ يكون ضامنا. والفرق بينهما أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. يقول المؤلف رحمه الله وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا، يعني الأمناء، إلا بالتعدي أو التفريط. فالأمناء جمع أمين، لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، سواء قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير، أو قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع، أو قبض العين لمصلحتهما معا. لأن الأمين تارة يقبض العين لمصلحة نفسه وحظ نفسه كالمستعير. فأنا حينما أستعير منك سيارة قبضت هذه السيارة لمصلحتي، لأني سأنتفع بها بهذه العرية، وتارة يقبض العين لمصلحة مالكها، كما لو قلت لي خذ هذا المتاع، خذ هذا المال احفظه عندك، فأنا قبضته لمصلحتك. أو كانت المصلحة مشتركة بينهما كالإجارة، فأنا حينما أستأجر منك بيتا قد قبضت هذا البيت لمصلحة ولك مصلحة، مصلحتي هو الانتفاع بمنفعته وأنت مصلحتك ما يحصل لك من الأجرة. جميع الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعد أو تفريط. يقول المؤلف رحمه الله ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني عدم التفريط والتعدي. فلو أن شخصا وكل آخر في بيع سيارته، وفي أثناء ذهابه مثلا تلفت السيارة أو احترقت السيارة، فحينئذ لا ضمان عليه. فلو قال الموكل صاحب المال أنت الذي أتلفتها، أنت الذي حصل منك تعد أو حصل منك تفريط، فالقول قول الوكيل، قول الوكيل. لماذا؟ نقول لأنه أمين. ولكن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، فكل من يقبل قوله فإنه يحلف. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. يقول المؤلف رحمه الله ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. من ادعى الرد من الأمناء، سبق لنا أن الأمناء على أقسام ثلاثة: من قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير، والثاني من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع، والثالث من قبض العين لمصلحتهما معا. إذا ادعى أحد هؤلاء الرد بأن قال المالك أعطني العين الذي أعطيتك إياها فقد رددتها عليك، هل يقبل قوله؟ الجواب: أما من قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لا يقبل قوله بالرد إلا ببينة على ذلك، لأن الأصل عدم الرد. وأما من قبض العين لمصلحة مالكها فإن قوله مقبول بيمينه، وأما من قبض العين لمصلحتهما معا فأيضا لا يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأصل عدم الرد. لماذا؟ نقول لأن من قبض العين لمصلحة نفسه، لمصلحة نفسه فيما إذا ادعي عليه الرد، نقول هل الأصل الرد أو عدم الرد؟ الأصل عدم الرد. إذن هو يدعي خلاف الأصل فهو مدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. فمثلا لو أني أعرتك سيارتي ثم جئت أطالبك بها فيما بعد فقلت لي رددتها عليك، الأصل أنك لم ترد، فأنت تدعي والمدعي عليه البينة. بالنسبة للمودع، يعني لو أن شخصا أودعني متاعا، سيارة أو متاعا أو مالا، فجاء يطالبني به فقلت قد رددته عليك، فإن قولي أنا المودع يقبل. لماذا مع أن الأصل عدم الرد؟ نقول لأن هذا الأصل قابله أصل أقوى منه وهو الإحسان، فحينئذ يغلب ذلك ويقبل قوله بيمينه. وأما إذا كان القابض قد قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك كالمستأجر أو كالعين المؤجرة، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وإنما فرق المؤلف بين من كان بجعل أو بأجرة وبين من كان متبرعا، لأن من كان متبرعا هو محسن، وقد قال الله عز وجل: وما على المحسنين ما على المحسنين من سبيل، بخلاف الذي يكون بجعل فإن له مصلحة في قبض العين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين. شرع المؤلف في بيان الإجارة وأحكامها وأنواعها، ونؤجل الكلام فيها إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: جاء في الحديث أن إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، الحديث أي يدخل في النهي التصوير الفوتوغرافي، ويكون الذي في بيته صورة فوتوغرافية لا تدخل بيته الملائكة؟ نعم، الحديث عام: لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والمراد إذا كانت الصورة معلقة. أما ما تعم به البلوى من الصور التي تكون على البضائع أو التي تكون مع الإنسان أو ما أشبه ذلك، فهذا معفو عنه. لكن المراد إذا كانت الصورة مجسمة أو معلقة، هذا أول ما يدخل في الحديث. قال: يشترط الفقهاء في صحة الأذان أن يكون المؤذن عدلا ولو ظاهرا، فخرج بذلك الفاسق، فهل يصح الأذان من حلق اللحية؟ نعم، القول الراجح أنه يصح، وأن من كان عدلا، نعم أن من كان مؤتمنا موثوقا به فإن أذانه صحيح. يعني لو أن شخصا حلق للحيته أو عليه شيء من مظاهر الفسق وأذن، فإن الأذان صحيح، وذلك لانفكاك الجهة. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يصح أذانه ولا تصح أيضا إمامته، لكن القول الراجح أنه متى كان أمينا ثقة فإنه يقبل قوله، فإن أذانه صحيح. قال: هل تلاوة القرآن بالليل أفضل من النهار مطلقا إلا بعشر ذي الحجة؟ فتلاوته في نهار عشر ذي الحجة أفضل من الليل؟ نعم، هذا بناء على أن النهار في عشر ذي الحجة أفضل من الليل، لكن عشر ذي الحجة كلها فاضلة، ليلها ونهارها. لكن هذه المفاضلة، السائل يعني ربما وهم في هذه المسألة، وهو المفاضلة بين عشر ذي الحجة وبين العشر الأخير من رمضان. نقول إذا أردنا أن نفاضل بينهما، فنهار عشر ذي الحجة أفضل، وليل العشر الأخير من رمضان أفضل. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر. أما بالنسبة لفعل الطاعات والعبادات فلا فرق في عشر ذي الحجة بين الليل والنهار. يقول: حسب فهمي أن اليوم الشرعي يدخل بعد غروب الشمس، لذلك أنا مرتب أعمال التعبدية من تلاوة وذكر وصدق وغيرها، أجعل بدايتها من بعد المغرب إلى نهاية اليوم. وقال بعضهم: لا، اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الشمس، فما الصحيح؟ اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، اليوم شرعا يبدأ من طلوع الفجر، لكن ما ما ما بعد الغروب يكون تابعا لما قبل لما بعده. يعني مثل هذه الليلة، هذه الليلة تتبع عشر ذي الحجة، ولذلك لو رؤية هلال رمضان صلينا التراويح، لكن اليوم اليوم شرعا يدخل شرعا من طلوع الفجر، إذا قال يوم كذا فهو من طلوع الفجر. يقول أنا أكرر أذكار المساء ثلاث مرات بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب، فهل فعلي فهل عملي صحيح؟ لا، ليس صحيحا. أذكار المساء وأذكار الصباح تقال مرة واحدة، لكن من أذكار الصباح والمساء ما يكرر ثلاثا، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رضيت بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومثل وغير ذلك، ومثل أيضا قل هو الله أحد والمعوذات تكرر ثلاثا. فأذكار المساء يكون ابتداؤها من بعد صلاة العصر، إلا ما قيد بغروب الشمس أو بالليل، فإنه يقال بعد أن تغرب الشمس كآية الكرسي. فمثلا لو أنه قرأ آية الكرسي بعد العصر لا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. يقول أريد التفصيل والخلاف في مسألة المسبوق إذا سهى مع إمامه، سواء سهى معه أو بعده، هل يسجد للسهو؟ المسبوق إذا أدرك السهو، إذا أدرك السهو مع إمامه فإنه يسجد للسهو، ولكن يكون سجوده بعد قضائه. مثال ذلك لو فرض أن شخصا دخل مع الإمام، أن مأموما دخل مع الإمام في الركعة الثانية، ثم إن هذا الإمام ترك التشهد الأول وسجد الإمام، لما أراد أن قبل أن يسلم سجد سجدتي السهو، فالمأموم يتابعه ويسجد، ثم إذا قام يقضي الركعة التي فاتته هذا المأموم قبل أن يسلم حينئذ يسجد للسهو. كذلك أيضا لو أن المسبوق سهى في قضائه، يعني إنسان مثلا أدرك ركعة من الصلاة، من صلاة رباعية أو ثلاثية، ثم قام يقضي وفي أثناء قضائه حصل منه سهو، فحينئذ يسجد للسهو. إذن المأموم لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، المأموم لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، وهذا في من دخل مع الإمام من أول الصلاة. وأما المسبوق فإنه يسجد ما أدركه مع إمامه وما سهى به في قضائه. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة، وسبق أننا تكلمنا فيها في أحكام سجود السهو. قال ما حكم التكبير في العشر وما صفته؟ التكبير في العشر من دخول العشر، يعني من غروب شمس ليلة الثلاثين من القعدة أو رؤية الهلال، يبدأ التكبير. والتكبير في أيام العشر مطلق، يعني أنه لا يتقيد بفريضة، فابتداؤه أو زمنه من دخول العشر، من دخول العشر بغروب شمس آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة إلى فجر يوم عرفة، هذا يكون مطلقا، يكبر الإنسان في أي وقت من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع فيه النوعان، التكبير المطلق والتكبير المقيد. والفرق بينهما أن التكبير المقيد يكون أدبار الصلوات المكتوبات، يعني إذا صليت الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء تكبر. وصفة ذلك أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول سؤال عن قص الأظفار والشعر، هل هو الواجب؟ نعم واجب، بمعنى أن الإنسان إذا دخلت العشر وأراد أن يضحي، ليس بسبب دخول العشر فقط، لا، الامتناع عن أخذ الشعر والظفر والبشرة لمن أراد أن يضحي. ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. قال ما الحكم في من يضحي خارج الوطن لوجود المسبغة؟ الجواب هذا خطأ. الأضاحي المشروع أن تقام في البلد لأجل أن تظهر الشعيرة، لأن الناس إذا كانوا يضحون خارج البلد، أنا أرسل أضحية إلى البلد الفلاني وأنت ترسل أضحية إلى البلد الفلاني، حينئذ تعطلت الشعيرة في هذا البلد. فإقامة الشعيرة أمر مقصود، وهذا من تعظيم شعائر الله، وقد قال الله عز وجل ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا أردت أن تنفع هؤلاء وإذا أردت أن تنفع تلك البلدان فأرسل إليهم مالا يتصرفون فيه بشراء أضحية أو بشراء طعام أو نحو ذلك. يقول: إذا نسي المصلي السجدة الثانية من الركعة الثالثة ولم يتذكر إلا بعد قراءة الفاتحة من الركعة الرابعة فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يرجع ويأتي بالسجدة الثانية، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل الركعة. يقول: هل يجوز تمشيط الشعر لمن يريد أن يضحي أم أنه ينهى عنه؟ لا، يجوز تمشيط الشعر لا بأس به، ولكن المرأة إذا أردت أن تمشط شعرها أو الرجل يمشطه برفق، لا يمنع من تمشيط الشعر لكن يكون برفق. يقول: هل يشترط تبييت النية في صيام العشر خصوصا يوم عرفة؟ أما يوم عرفة فلا بد فيه من تبييت النية لأنه صوم معين، وأما عشر ذي الحجة فلا يشترط لأن صيامها نفل مطلق، ليس معينا هو نفل مطلق، لكن صيام يوم عرفة نفل معين. قال: ما الفرق بين التكبير المطلق والمقيد؟ بينا التكبير المطلق، التكبير المقيد يكون أدبار الصلوات، بمعنى أنك إذا سلمت من صلاتك واستغفرت وقلت اللهم أنت السلام ومنك السلام وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، حينئذ تأتي بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكرر ذلك ثلاثا أو أكثر من ذلك. أما المطلق فلا يتقيد، يعني تكبر وأنت ذاهب إلى المسجد وأنت خارج من المسجد وأنت في المسجد وأنت في بيتك. قال: رجل عليه دين ويسدد منه كل شهر 1000 ويبقى وبقي عليه 6000 وهو محدود الدخل، فهل الأفضل أن يشتري أضحية الحدود 1400 أم يسدد من الأقساط التي عليه، علما أنه إذا شرى أضحية لعله لا يقدر على سداد القسط؟ لا، ما دام أن عليه دينا فإن الأضحية لا تجب عليه، لأن الأضحية على القول الراجح سنة مؤكدة، وإن كان بعض العلماء يرى وجوبها لكنها تجب على القادر، ومثل هذا ليس قادرا، لأنه وإن فضل عنده مال فإن هذا المال مطالب به بالدين. لكن إذا كان عنده يتبقى 6000 ريال فلا يشتري أضحية ب1400، يبحث عن أضحية يجدها 600 ريال، يعني أقل ما يكون مجزيا، اتقوا الله ما استطعتم. قال: بالنسبة لكفارة الكبير العاجز عن صيام رمضان بسبب الكبر، هل يجوز أن يطعم مسكين واحد وجبة غدا جاهزة عن رمضان أم لا بد الإطعام نصف صاع كيلو؟ لا بد أولا من تعدد المساكين، لا بد من تعدد المساكين، فإذا كان رمضان 30 يوما فيطعم 30 مسكينا، لكن الإطعام لا يشترط فيه التمليك، فلو جمع 30 مسكينا غداهم أو عشاهم أجزأ ذلك. فلك في الإطعام طريقان: الطريق الأول أن تملكهم بأن تعطي مثلا كل مسكين كيلو ونصف مثلا من الرز، والطريق الثاني أن تغديهم أو تؤشيهم، كل ذلك مجزئ. قال: هل الأفضل صيام العشر كاملة أو بعضها؟ لا، الأفضل أن يصومها كاملة، لأن هذا من العمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم حث في هذه العشر على الأعمال الصالحة، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. يقول: ما توجيهكم لشحذ الهمم لاستغلال العشر خصوصا أننا بإجازة؟ نقول: أحث نفسي وإخواني على استغلال هذه العشر بما هي جديرة به. النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بأن هذه العشر أفضل أيام السنة على الإطلاق. إذا سألك سائل ما هي أفضل أيام السنة؟ أفضل أيام السنة هي 10 ذي الحجة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقد شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأيام العشر، شهد لها بأنها أفضل أيام السنة على الإطلاق، وذلك لماذا؟ نقول: لأنه يجتمع فيها أمهات العبادات، يجتمع فيها صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وأضحية، هذه لا يمكن أن تجتمع في رمضان. شهر رمضان يجتمع فيه صيام واعتكاف وصلاة، لكن لا، ليس فيه حج وليس فيه عمرة وليس فيه هدي أو أضاحي. هذا هو السبب في امتياز هذه العشر. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على اغتنام هذه العشر بما هي جديرة به من الأعمال الصالحة، سواء ذلك بالصيام أو بالصدقة أو بكثرة تلاوة القرآن أو بكثرة الصلاة أو بكثرة الذكر. كل يعمل من الأعمال الصالحة ما يكون أخشع لقلبه وأرق له، لأن الناس يختلفون. قد بعض الناس ربما إذا صام تكاسل عن بعض الطاعات، بعض الناس ربما لو صام كسل عن قراءة القرآن، تكاسل عن الصلاة، تكاسل عن بقية الطاعات. فنقول لا تصم، إذا كان الصيام يضعفك ويسبب لك كسلا فاشتغل بالطاعات التي تشحد همتك وتزيدك قربا من الله، مثل تلاوة القرآن، مثل الصدقة، مثل كثرة الصلاة، قيام الليل. يحرص الإنسان في هذه العشر على السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الضحى، السنن الراتبة من قيام الليل، من سنة الوضوء، من كثرة الذكر، من كثرة تلاوة القرآن، من الصدقة، من أعمال البر والإحسان، شهود الجنائز، عيادة المرضى، إلى غير ذلك. كل عمل صالح فاحرص على الإتيان به. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اغتنام هذه الأيام العشر بما هي جديرة به، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.